يا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله كل من عليها فان لا كل من عليها فان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Thank you. ويبقى وجه ربك يرسل عليكما ثواب من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما أثواب من نار ونحاس فلا تنتصران أبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جنة التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. بكم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رف خضر وعبقرين حسان فبأي يا ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تبارك ربك الجلال والإكرام لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مع العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا صرفت فانصب إلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فكمين لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق إنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة.